من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، حديثنا في هذه الحلقة عن سورة الصمد. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة من أعظم سور القرآن، ومن ذلك أنه قد جاء في الحديث الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن. قد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فكأن الصحابة تعاظموا هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد الله الصمد، تعدل ثلث القرآن. في الحديث الآخر أنه قال لأصحابه: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ثم قرأ عليهم سورة الصمد. قد جاء في الحديث أن رجلا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان يصلي بأصحابه، وكانوا يرونه أقرأهم للقرآن، فكان إذا قرأ سورة بعد الفاتحة قرأ بعدها بسورة الصمد، فاستنكر عليه أصحابه هذا الصنيع لأنهم لم يعهدوه، فقالوا: إنك تصنع كيت وكيت، فإما أن تقرأ بسورة الصمد أو تقرأ بغيرها. فقال: لابد من ذلك، فإن أردتم أن أصلي لكم أو دونكم ذلك. وكانوا يرونه أفضلهم، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم عن صنيعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوه، لما يصنع ذلك؟ فقال: إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه. هذه السورة العظيمة ما كانت لتعدل ثلث القرآن لولا ما اشتملت عليه من المعاني العظيمة والدلالات الكريمة. قد قال بعض المفسرين أن من أوجه كون هذه السورة تعدل ثلث القرآن أن القرآن ثلاثة أثلاث: قصص وأحكام وتوحيد، وهذه السورة قد أخلصت لبيان التوحيد. يقول الله جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد. جاء في سبب نزول هذه السورة أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنسب لنا ربك، أي اذكر لنا صفته، فأنزل الله جل وعلا هذه السورة. قل هو الله أحد، أي الواحد الذي ليس له ثان جل وعلا، لا في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسمائه وصفاته. الله الصمد، الله هذا الاسم الكريم العظيم الذي هو أعرف المعارف، وقد جاء عن جمع من أهل العلم أنه هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وإنما كان ذلك كذلك أيها الإخوة أيتها الأخوات، لأن هذا الاسم الكريم ترجع إليه سائر الأسماء الحسنى. لماذا ترجع إليه سائر الأسماء الحسنى؟ لأن الله هذا الاسم الكريم معناه المألوه المعبود، ولا يمكن أن يكون مألوها معبودا إلا من اتصف بكل صفات الكمال ونعوت الجمال. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فما لم يكن سميعا وبصيرا وقادرا على جلب النفع ودفع الضر، وإلا فإنه لا يستحق العبادة ولا يستحق أن تصرف له البتة. قل هو الله أحد الله الصمد، هذا الاسم الكريم الصمد. قال بعض المفسرين معناه الكريم الذي كمل في كرمه، الحليم الذي كمل في حلمه، السيد الذي كمل في سؤدده، يعني أن كل صفات الكمال قد اتصف بها جل وعلا. وقال بعض المفسرين الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، أي تقصده الخلائق في حوائجها. ولا تعارض بين المعنيين، بل أحدهما يستلزم الثاني، وذلك أن من كان سيدا قد كمل في سؤدده، قد اتصف بكل صفات الكمال، فإنه الرب المعبود الذي يستحق أن تصمد إليه الخلائق في حوائجها. الإنسان إذا ألمت به الملمات ودلهمت عليه الخطوب، فإنما ينادي الرب الكريم جل وعلا الذي هو على كل شيء قدير، الذي يطعم ولا يطعم جل وعلا، يتوجه إليه لأنه بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير، وهو أرحم الراحمين جل وعلا. ولذلك قال الله جل وعلا الله الصمد، وهذا الصمد جل وعز لم يلد ولم يولد، فمن صفاته أنه لم يلد ولم يولد، فهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. وهذه الآية فيها تكذيب لأنواع المشركين والكفار الذين نسبوا إلى الله جل وعلا الولد. فالمشركين قالوا الملائكة بنات الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير بن الله، فكذبهم الله جل وعلا فقال لم يلد ولم يولد، إنما يولد للخلق الضعفاء المحتاجين الذين يحتاجون إلى من يسندهم ويبقي اسمهم وذكرهم ونسلهم من بعدهم. أما الرب الكريم الغني الرحيم فإنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له شبيه ولا نظير ولا مثيل جل وعلا أي أحد كائنا ما كان. من كانت هذه صفته أيها الإخوة أيتها الأخوات، من كان إلها معبودا متصفا بصفات الكمال ونعوت الجلال، صمد تصمد إليه الخلائق، تتجه إليه في قضاء حوائجها، وهو لم يلد ولم يولد وليس له نظير، إذا امتلأ قلب العبد من هذه الحقائق وتشربتها نفسه، فإنه إذا قرأ هذه السورة اتجه إلى الله بكليته، لم يتجه إلى أحد من المخلوقين، لم يتجه إلى أحد من البشر كائنا من كان، في حوائجه، في رغباته، في رهباته، في ملماته. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله كم تعبد؟ قال سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال فمن لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك التي في الأرض واعبد الذي في السماء جل وعز. من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل، إن رمت سلاما ونجاة، إن رمت سلاما ونجاة، فتعالى وانصت وتأمل، فتعالى وانصت وتأمل. من هدي بأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل.